في ايديه او بعد موتها للورث. يجي يطلقها يدفعها هي الجلد والضغط. لا اهدي لقمة ملعونة اهو ده بل محرم. او هي ترضى عنك خليك وزع صاحب زي ما قلت لكم قبل كده. وهعيد تاني اما تروح عد على اقرب واحد حلوان وهات لك كيلو بسبوسة وكيلو كنافة وروح وقعد معاها قعدة حلوة واكلها لقمة حلوة. ولا الشيخ قال ان انا هروح في داهية بسببك. تقول لك ليه يا اخويا؟ تقول لها اللجم في سمحيني في المهر اودهولي. كنت عارفة لو معايا ده انا عينيا. ما تسمحنيش يا حاجة كلي كنافة كلي كلي ما تسمحنيش. تقول لك اسمحك وسمح ابوك. صلوا على رسول الله اتصرف الحق. أربعة من صور الكسب الحرام الغلول يعني سرقة الأموال العامة. يا أخي رفاعة بن يزيد هذا الذي كان من خدم النبي وخرج يقاتل معه في حنين فأصابه سهم فكان فيه حتفه فجاء الأصحاب وقالوا لرسول الله هنيئا لفلان بالشهادة. قال لقد اشتعل عليه قبره نارا. مات وبيحارب مع النبي. قولوا يا هنيان بالشهادة ألت تربطه ولعت فيه. لما؟ قال في سراط نعل لم تصبه المقاسم. ربط جسمه. قال في سراك نعل لم تصبه المقاتل. رواد جزمة من الغنائم ما حطوش مع غنائم المسلمين خبى النفس وميت شهيد قبره ولع فيه. رواد جزمة الله. امال يا اخويا اللي بيقول لك انا بفتح مخي ودي اكرامية والناس بتحبني المرتفي ده قبره هيولع فيه يولع ده عايز بقى يعني 100 بير بترول يولعوا فيه. كان شراك نعل امال اللي بياخد الوف مؤلفه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استغفر الله. انت شغال في مصلحه حكوميه ها ما تشغلش تليفون المصلحه لمصالح سعادتك كل شويه. ايوه يا زكية طب خلنا ايه النهارده شوية اتكلم اخوك شوية اتكلم جارك شوية اتكلم الشيخ تسأله بفلوس مسلمين دي ده احنا جايبينهولك عشان تخدم بالمسلمين مش تخدم نفسك. اشياء بسيطة بس وتحسبونه هين وهو عند الله عظيم. ما هو الضب جاز ما وضن ناره او جاب له عذاب في البرزخ. صلوا على رسول الله. سيارة المصلحة الحكومية جايبها لك عشان شغلك ما تركش بقى المدام بقى ونجيب خطار للمدام والمصالح الخاصة. لا ما ينفعش. انتبه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغلول. حديث ابن اللطبية هو صحيح. العامل على الصدقة هنا النبي وقال له هذا لكم للزكاة والصدقات وهذا أهدي لي. فقال النبي أرأيتم لو قعد في بيت أمه أو في بيت أبيه هل كانت ستأتيه هديته؟ ولا في إكرامين هدية. لو أنت قعدت في بيت أمك حد هيهديك؟ أبدا أبدا. فالغلول من المكاسب المحرمة. خامسا أكل الربا. قال الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المال. يطلع من التربة عينيه بتلف كده وبيريل وبيقوم ويقع كأنه عنده صرع. قال الله عز وجل وهو يهدد آكل الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والله ربنا ما هدد بهذا التهديد الزنا ولا القتلة ما تهدد به إلا أهل الربا. ولذلك الإمام مالك جاءه رجل وقال: يا إمام، رأيت أمرا عجيبا. خذ بالك. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت في طريقي إلى بيتي رجل سكران ومعه سلة، ويرفع يده إلى السماء كأنه يجمع نجوم السماء ويضعها في السلة. واحد مصطوط طق في دماغه يلم النجوم ويقلب هلمة ظلمة، مصطوط. فالرجل اللي شافه قال ايه؟ قال: زوجتي طالق، لو كانت هناك جريمة أعظم من شرب الخمر. فهل زوجتي طالق يا إمام؟ قال له: أمهلني ليلة. شوف برضه الإمام مالك ما عندوش كده يعني لا أدري، سهلة. ثاني يوم قال له: يا ابني، فتست كتاب الله فوجدت فيه في شأن الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ولم أجدها في الخمر ولا في الزنا ولا في القتل، أكبر جريمة بعد الكفر أكل الربا. طلبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى الفوائد الربوية: حرام تقول، وطيب تصدق فيها، صدق بها في عمل ممتهن من مصالح المسلمين، ولن تؤجر عليها كصدقة، لأن النبي قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، إنما تؤجر على التوبة لقول الله عز وجل: فإن تبتم فلكم رؤوس إيه؟ أموالكم. ستة: من صور المكاسب المحرمة أكل أموال اليتامى. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سابعا: من صور الأكل المحرم أكل مواريث النساء والضعفاء. في بلاد عندنا في الريف وبعض قرى الصعيد، الرجل صاحب الأرض إذا مات أولاده لا يورثون ابنته. يجيها ليه؟ عشان تاخد وتودي لجوزها. ناس كتير بتاكل المواريث، ما المحرم. ثامنا: من صور الكسب المحرم ان تاكل الوصيه المحرمه. واحده خلفتها كلها بنات، وزوجها ليه اخوه من الذكور والبنات، كده اخواتها يرثوا. تقول له: يا اخويا، يعني ما حدش عارف بكره في ايه، ولو مت اخوك ده هيرث فيك. طب وليه؟ اكتب لي كل اللي عندك بيع وشراء ليا وللبنات، دي وصيه محرمه فعلها ليحرم غيره، وهي اللي امرت بكده، اذا بتاكل مال حرام. صلوا على رسول الله. تاسعا: من صور الكسب المحرم اخذ الساكن من صاحب البيت مال عند الخروج. انا ساكن عندك من 20 سنة، دفعت لك مقدم ايجار من 20 سنة، يمكن سندوتش فول وطعمين الشقه ببلاش، والايجار كان 10 جنيه. يجي بقى يخرج، لو عايز اخرج انا هخرج، بس فتح مخ. ايه يا ابني، عايز 20,000 جنيه وانا اخرج. مش بيعملوا كده؟ اهو ده مال حرام بتاع ايه، تاخد 20 ولا 10 ولا 10 دراهم حتى، دفعت مقدم ايجار لك انت بيه، وضبط لنفسك واستمتعت، انت هتشاركوا في ملكه. يا سبحان الله، ناس بتاكل الحرام، ما ينفعش. صلوا على رسول الله. اللي جاي رقم كام؟ 10. من صور الكسب الحرام الغش في البيع والشراء. النبي نهى عن بيع الغرر، ونهى عن الغش، قال: من غشنا فليس منا. 11. السرقة في الموازين والتطفيف في المكاييل. قال الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم

يوحي رب ما هو كده اخذ اجر على جهد مطلوب ان يبذله ولم يبذله يبقى ماله مختلط. ولما انا بقعد فاضي ما تقعد انت مالك اجرك على حبسك هذا الزمن في هذا المكان حلال نستمد وتروح. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صور الخيانة في أداء العمل عدم أداء الأمانة في العمل. مدرس أخذ الأجرة على عمل حرمه الإسلام أصلا شغال إيه؟ ماله حرام؟ بقدم شيشة وطاولة وضمنة ودش أهو ده ماله حرام؟ ها؟ شغال مطرب انا بغني فناقصين غنى اهو ده ماله حرام؟ شغال انا بمثل وصاحب رساله. حتى ان راقصه قالت اني صاحبه رساله رقاص ها محامي بيدافع عن باطل. يعني افرض انا صاحب حق ومظلوم وفي سبيل رحت رايح للمحامي انا حقك وانا صاحب حق فعلا فتراصع وجاءني بحقي ماله هنا حرام ولا حلال؟ حلال. لكن يجي له يقول له انا بتاع مخدرات انا بقول وفعلا قفشوني وانا عملت وانا مذنب وانا يقول له وانا يهمني رص لي على المكتب كده 10,000 هطلعك زي الشعره من العجينه. يختلف معايا حد على ان كسبه في هذه الصوره حرام؟ ده حرام ونص. هذا كسب محرم لانه اخذ اجره على عمل حرمه الاسلام. 16 من صور الكسب المحرم بيع الحلال لرجل يرتكب به حرام. بيع الحلال لرجل سيرتكب به حرام ازاي؟ واحد تاجر عنب عندي 100 فدان زارعهم عنب اقطاعي يعني قال لي انا عايز منك 20 فدن عنب ليه؟ قال لي هوديهم مصنع الخمره اصنع بيهم خمره. البيع هنا حرام ولا حلال؟ حرام لذات العنب؟ لا العنب حلال لكن لغيره بلاش كده. اثنين بيضربوا بعض وانا ببيع سكاكين أم الأول قال للثاني هفتح كرشك يا ابن الذين عم الشيخ اديني سكين لو بعت له هنا حرام ولا حلال؟ ها حرام. وعلى هذا فقط من صور الكسب المحرم بيع الحلال إذا تيقن أن صاحبه سيرتكب به حرام. كذلك من صور الكسب المحرم البيوع التي حرمها الشرع كبيع العربون. روى أحمد والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون. إيه بيع العربون ده؟ واحد عايز سيارة راح لصاحب المعرض عايز سيارة قال له سيب لي 1,000 جنيه عربون. بعد أسبوع قال له السيارة جت قال له وأنا آسف مش هقدر أشتري. قال له خلاص راح عليك العربون أهو ده مكسب محرم ماشي حيث ما راح عليك العربون. النبي نهى عن هذا. وكمان لا يجوز لك ان تبيع سلعه ليست عندك فحرام شرعا. ها؟ كذلك بيع النجش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا. ايه النجش؟ شغل الحراميه بقى داخلين مزاد مع بعض عايز المزاد يدفع علي جيب 5-6 معايا تجار شكلهم معلمين كبار عليا بألف في 100,000 50,000 وكلهم ما يملكوش 100 برغوث ويموتوا السلع وبعدين يدي كل واحد قرشين اهو ده مال محرم نجس. عشان نولع المزاد ونخسر التاجر ده الجلد والصقر او عشان يرسى على فلان مقابل عطيه ده مال محرم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. كذلك بيع الحرام كما قلنا. قال رسول الله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه فلا يجوز بيع الخنزير ولا الخمر ولا السجائر ولا الميت ولا كتب السحر ولا الكلب. ثمن الكلب حرام. نهى رسول الله عن ثمن الكلب. كذلك بيع العينة. البيع بالعينة روى أحمد في مسنده قال رسول الله: إذا ضمن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. البيع بالعين إنك تبيع شيء إلى أجل ثم تستريه ممن باعه بثمن أقل. إزاي؟ أروح لمعرض لبيع ثلاجات وغسلات، ثلاجة دي بالقسط بكام؟ بألف جنيه. طيب اكتب لي الفين ريالات تشتريها انت مني بكام؟ تشتريها بتمرية بشتمية للتاجر يقولوا مال انه خلاص معاك النيه جنيه للتقديمة واكتب لك الفين ريالات بألف وقبضني دلوقتي 600 اهو ده حرام. صليته على رسول الله نهى النبي عنه. كذلك من صور البيع المحرم بيع المسلم على المسلم لما رواه البخاري قال رسول الله: لا يبيع بعضكم على بيع اخيه. فانا الراجل ده تاجر رحت اتفقت معاه هياخد منه السيارة وبلغة التجار قرينا الفتحة سوا وخلاص اتفقنا، يروح واحد تاني جاي له هو يشتريها بكام؟ ب30,000. لا لا اخذها انا ب35. ما يجوز التاجر ان يرجع في بيعه، ولو رجع الى مش فاهم الف فيه اسلام. البخاري يا اخوانا الامام البخاري جت تجاره، جت تجار بكم تبيع؟ قال: كم تدفعه؟ قالوا: 5,000 دينار. قال: امهلوني للغد. ثاني يوم جهم تجار تانيين قالوا: نشتري ب10,000. قال: لا. لما؟ قال: سأبيع لمن جاءني أولا ب5,000 لأني نويت ما دهمش كلب ده نوى بس أن أعطيهم ولست أنا بالذي ينقض نيته. اللهم ارحم البخاري. فالنهارده بعد الفتحة معاكم اتفق ويتبع راجل عيل ده حرام. النبي قال: لا يبيع بعضكم على بيع اخيه. من صور البيع المحرم بيع سلعه قبل قبضها وبيع ما ليس عندك. واحد ما عنده السلعه يبيعها، بتبيع معدوم ليس عندك. قال رسول الله: لا تبع ما ليس عندك. رواه احمد. قال رسول الله: اذا اشتريت شيئا فلا تبع حتى تقبض اللي بتاعك معاك، خدت امتلكت فادك. رواه مسلم. كذلك من صور البيع المحرم بيع الدين بالدين. روى البيهقي ان النبي نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. انا ليه عند الراجل ده 100,000 جنيه ومغلبه ونبض، الواحد يقول لي: طيب طيب تبيعهم لي، مش انت فائت فيهم الامل؟ تبيع لي 100,000 بكام؟ ببيع. لا سيما لو محامي، لا سيما لو محامي بكام؟ تاخد 50,000، تاخد 80 بقى، وانا وهو بقى نصف سوا. تقولوا زي بعض. البيع ده محرم لانه بيع لمعدوم بمعدوم. كذلك من صور البيع المحرم بيع المصراع. المصراع المصراع واحد بيبيع بقر وجمال والكلام ده، يروح يسيب البقره ما يحلبهاش لمده اسبوع او اسبوعين، يوم لما ينزل بها السوق يلاقوا ضرعها ايه؟ مليان لبن، فتباع على انها حلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصر الابل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك اللي يشتريها يعني فهو بخير الناظرين بعد ان يحلبها، ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. رواه مسلم. من صور البيع المحرم ايضا البيع عند صلاه الجمعه. ده في بعض الأئمة أبطلوا عقد النكاح لو عقد عند صلاة الجمعة، وأبطلوا أي عقد لو عقد عند صلاة الجمعة. والصواب أنه جائز، لكن صاحبه آثم لمخالفته لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فلا يجوز لك أن تبيع أو تشتري عند صلاة الجمعة. هذه بعض صور الكسب الحرام. نختم بآخر نقطة، المماطلة في الديون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. كل شوف لي معاك 2000 جنيه بتهمك، هتقول لي امتى؟ واحد في الشهر الجاي. واحد الشهر الجاي معاك فلوس تسد، لا انت في عسر نجرة الى ميسرة، ولا انت راكبتك الديون ممكن تدفع. يقعد يماطل. طب الشهر الجاي، طب كمان اسبوعين، وفلوسي عنده عمال يتاجر فيها ويكسب ويربح وياكل من مال غيره. هذا حرام. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. هذه بعض صور الكسب المحرم، وهذه لقمة ملعونة تدخل في الجسد فينبت فيها اللحم، وكل جسد نبت من السحر، فالنار أولى به. تجعل دعاءك لا يجاب، بل هي من محبطات العمل فوق ذلك. هذا ما أعلم، والله أعلى وأقول. خد مني كيس دم، ربنا يستر، فهاخد كوباية لبن هيجي مكانهم. إنما خد منك كلية، لو كلت جاموسة حد هيطلع كلية مكانها؟ ماشي. بيع وشراء، ما هو ده نوع من انواع الربا. انا ما فصلتش في الربا، لكن الربا انواع، منه ربا الفضل وربا النسيء. ربا الفضل اللي سعادتك بتقول عليه، واحد راح تشتري ذهب معاه 3 غوايش قاطعين 100 جرام مثلا، شفق في الفترينة 3 غوايش، اوجن يا عم سرعوا 100 جرام. طب ندخل دول في دول؟ اه. ولا بس انا عايز 1000 جنيه زيادة او 200 جنيه زيادة، ده ربا، ده كده ربا. ربا ولا عبرة للجودة ولا للرداءة إذا اتحد الجنسان. الزعو ده قديم، ده جديد، ده مكسر، ده سليم، انت ده كله. امال الصح ايه؟ تبيع تقبض فلوسها تشتري منه بعد كده، يبقى انتهى الكلام ده. 6 انواع: الذهب والفضة والتمر والبر، و 6 انواع ده انا حاضر في ذهني الان. ها؟ قل لي ما هو المهر المتعارف عليه في مصر؟ والله المهر اللي في الشرع هو المقدم والمؤجل. القايمة ليس لها اصل في الشرع. ولما تسأل ما تدخلش اسماء علمائنا، عشان ممكن واحد تعبان يعني يقول لك مش عارف ايه، يعني قول ايه، يعني بعلم نفسي. اما بقى اسال احد من واحد من العلماء بقول له: يا شيخنا وماذا تقول في قول من قال كذا؟ الطفل. فانا بقول القايمه اصلا ما لهاش اصل بالشرع، هي ليها ايه البنت؟ ليها عند المهر. طب ما احنا المتعارف عليه عمليا دلوقتي بقت القايمه، لان البنت ما بتاخدش حاجه من المهر، ما هنقول لازم تاخد، بنقول لازم تاخد. لكن لو كتبنا القايمه تحت بنت فوق كده انها جزء من المهر، ده اللي كتب كده، والزوج الرضي هو حر، او اتيتم احداهن قنطارة، ان شاء الله يبقى وراء قنطار ذهب. انما تدفعوا مهر وتدفعوا الجلد والصقر وتغالي في القايمه، يبقى جايب لي طقم كوبايات بلاستيك ب50 قرش ويكتب لي طقم صيني ب500 جنيه، مش كده؟ ما في محترفين. لا، لكن لو كتبت تحت بند انها جزء من المهر والكل رضي بذلك ماشي، انما لو زلق في يستخدم في الحرام والحلال، وهي بيشتري مني مجهول الحاج ما اعرفش هيستخدمه فيه، البيع حلال. انا راجل ببيع كاكاكين مثلا، في كده ممكن نخرب بيها بصل وممكن يقتل بيها اكيد، ماشي. انما انا بقول متيقا من انه هيستخدمها في الحرام، متعرفش ان بيع السلاح ساعة الفتن حرمه العلماء، لان الغالب في استخدامها يكون ليه؟ ها؟ مش شر. فانت بتبيع ازاز، لوح ازاز هيعملوا فسيخ كباريه الاسم عليه، هيعملوا شيش لبيته او في البيت او لا شيء عليه، انا معرفوش. انما ده جاي بيقول لي عايز منك طن عنب اوديه مصنع الخمر اعمل خمره، البيع هنا حرام ولا حلال؟ حرام. انا عارف انه هيبقى بعد كده، انا عارف عندي علم، حرام. في بعض المهن اصلها حلال، لكن لو اشتغلت فيها في مكان حرام يبقى اجرك حرام. شغال سباك كهرباء، المهنه حلال وشريف، هتعمل الكهرباء فين؟ هعمل كهرباء في الكباريه، اجر حرام ولا حلال؟ حرام. كلام ده يختلف على حد جار مرتشي وبيجيب هدايا، كل دخل من الرشوه مش معقول، يبقى ليه مرتب ماله مختلط يعني حلال. النبي قبل هدايا الكفار واكل طعام الكفار، كان عند اليهود وهم اللي اخترعوا الربا وهم حراميه، وهو اتقى مني ومنك صلى الله عليه وسلم. القهوه مالها مختلط، حلب حصى وكركديه وقهوه وكلام ده حلال، شيشه وطوله وضمنه ودش حرام، مال مختلط. فيصل حط الفيصل، حط الفيصل بس تديرها كده، حط الفيصل عشان ما حدش يسمع، حط الفيصل هو حد يسمع بس. حديث ثلاثة، ثلاثة قضاة، هو مش هو القضاة ثلاثة، اثنان في النار واحد في الجنة، أرجو تفسيره يعني. ده في أحاديث خوفت جدا من العمل في الفصل بين الناس، بس النبي لما يقول قاضي يبقى أي بقى القاضي قاعد في المحكمة، أنت لو حكمت بيني وبين واحد ده قاضي، يعني ما تضيقش واسع. ها؟ عيالك متخانقين مع بعض احكم بيني، ليش أنت قاضي كده؟ هذا ما أعلم والله أعلم. مع تحيات تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.